أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن أنس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب يعتبر أحد الأحاديث التي دلت على مشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، وهو حديث ليس متفقا على لفظه، ولذلك تعقبه العلماء رحمهم الله، إلا أن الحافظ ابن المنقن رحمه الله اعتذر له بأن لفظ الحديث ليس متفقا عليه، ولكن معناه وارد في الصحيحين، ولذلك قالوا إن المصنف رحمه الله نظر إلى المعنى ولم ينظر إلى اللفظ، أنه متفق عليه بين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمة الله عليهما. وهذا الباب، وهو باب الجمع بين الصلاتين في السفر، تتعلق به مسائل شرعية وأحكام فقهية، وقد تقدم في المجلس الماضي الإشارة إلى بعض هذه المسائل والأحكام، ولكن هنا مسألة نريد أن نتكلم عليها في هذا المجلس، وهي مسألة مشهورة بين العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، وهي: هل يجوز الجمع بين الصلاتين في السفر؟ أي هل يجوز للإنسان إذا سافر وأراد أن يجمع بين الصلاتين، هل ذلك جائز له أو غير جائز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ستة أقوال. القول الأول: يجوز الجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء، سواء قصد جمع التقديم أو قصد جمع التأخير، وسواء كان الإنسان محتاجا إلى الجمع أو غير محتاج. وهذا القول مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من الخلفاء، وبه قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. يقول أصحاب هذا القول من السلف: إنه لا حرج على الإنسان أن يجمع مطلقا. وقال بهذا القول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك بعض أصحابه منهم مجاهد وطاووس بن كيسان وعكرمة، وكذلك قال به سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. فأصحاب هذا القول يقولون: لا، الحق أن تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء إذا كنت في السفر مطلقا، سواء أردت أن تجمع جمع تقديم أو أردت أن تجمع جمع تأخير، فلا حرج عليك في ذلك، وسواء كنت مسافرا تريد كسب الوقت أو كنت نازلا في المدن والعمران، لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين. واحتج أصحاب هذا القول بالحديث الذي معنا، قالوا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء على الإطلاق، وجمع بين الظهر والعصر على الإطلاق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، ولا مقيد لهذا الإطلاق هنا. واحتجوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما جميعا. قالوا فهذا يدل على مشروعية الجمع مطلقا، كما في الروايات الأخرى التي لا ذكر للارتحال فيها، فهذه هي أدلة القائلين بالجواز مطلقا. وأما القول الثاني قال به بعض السلف، وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين في السفر إلا في موضعين: الموضع الأول على عرفة، وذلك يوم الموقف يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم لتمام النسك حتى يستطيع الوقوف إلى مغيب الشمس ويتفرغ لذكر الله عز وجل والدعاء. والموضع الثاني أن يجمع بين المغرب والعشاء على مزدلفة، وذلك ليلة النحر كما هو معلوم. وقالوا أيضا إن الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المزدلفة من تمام النسك، بمعنى أن الله عز وجل شرعه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتفرغ الحاج للوقوف بمزدلفة بالمشعر بعد صلاة الفجر كما هو معلوم. فهذان الموضعان هما اللذان يجوز فيهما الجمع، وأما ما عداهما فإنهم يقولون لا يجوز الجمع فيه. وهذا القول قال به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال به الحسن ابن حسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع. وبه قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهو رواية عن الإمام مالك رواها عنه أصحابه المصريون كعبد الرحمن بن القاسم رحمة الله على الجميع. فيقول أصحاب هذا القول بعدم مشروعية الجمع إلا في السفر في حالة مخصوصة في الحج كما بيناه سابقا. واحتج أصحاب هذا القول بقول الله عز وجل في كتابه: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قالوا إن الله عز وجل أمرنا أن نصلي الصلوات في أوقاتها، وإذا صلى الإنسان الظهر في وقت العصر أو صلى العصر في وقت الظهر جمعا فإنه لم يصلي الصلاة في وقتها، وإنما أوقع الصلاة الثانية في وقت الأولى إذا جمع تقديما، وأوقع الصلاة الأولى في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا. ولذلك لا يجوز الجمع عندهم لأنه يخالف نص القرآن. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل صبيحة الإسراء فصلى به يومين، ثم قال له ما بين هذين وقت، فصلى في اليوم الأول في أول وقت الصلوات الخمس، وصلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما بين هذين وقت؟ قالوا فقد أمر عليه الصلاة والسلام أن يوقع الصلوات الخمس في هذه الأوقات المذكورة في هذا الحديث. ولو قلنا بمشروعية الجمع بين الصلاتين في السفر، فإن معنى ذلك أنه يخالف أمر الله عز وجل لنبيه على لسان جبريل، فهذا هو دليل من قال بعدم جواز الجمع. القول الثالث: يجوز للإنسان أن يجمع في السفر إذا كانت هناك حاجة، وهي كسب الطريق والوقت. ومثال ذلك: إذا خرجت من المدينة مثلا قاصدا إلى مكة تريد كسب الوقت وضاق عليك الوقت، فإنه يجوز لك أن تقدم العصر إلى وقت الظهر فتصليهما معا، ثم تؤخر المغرب إلى وقت العشاء فيتسع الوقت للمسير. فقالوا إذا جد بالإنسان السير جاز له أن يجمع بين الصلاتين، وأما إذا كان نازلا. مثال ذلك أن تخرج من المدينة إلى مكة ثم تنزل في الطريق في قرية مثلا تريد أن تبيت فيها، قالوا فليس من حقه أن يجمع بين الصلاتين، لأنه لا حاجة له إلى الجد بالمسير. وهذا القول مروي عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع، وهو المشهور عن الإمام مالك، وبه قال طائفة من المحققين منهم الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، يقولون لا يجمع الإنسان بين الصلاتين إلا إذا احتاج إلى كسب الوقت. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر. قالوا فقال إذا ارتحل، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا ارتحل، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع في غير الرحلة. وقالوا أيضا إن الحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله بن عباس، أشار فيه إلى وجود الحاجة، وذلك بقوله رضي الله عنه وأرضاه: على ظهر سفر، على ظهر سير. قالوا فأخبرنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جمع إذا كان على ظهر سير، ومفهوم ذلك أنه لا يجمع إذا نزل. القول الرابع: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما. وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك والإمام أحمد، واختاره الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. يقولون إذا كان الإنسان يريد أن يجمع بين الصلاتين فإنه يجمع جمع التأخير لا جمع التقديم، فيجوز لك أن تؤخر الظهر ومع العصر فتصليهما معا، وتؤخر المغرب إلى وقت العشاء فتصليهما معا. وأصحاب هذا القول احتجوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر فأخر الظهر إلى وقت العصر. وقال أصحاب هذا القول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه حديث صحيح أنه جمع جمع التقديم. ورد عليهم بحديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا، وإذا ارتحل بعد أن تغرب الشمس قدم العشاء إلى وقت المغرب فصلاهما معا. وهذا الحديث ذهب طائفة من العلماء إلى ضعفه، وممن نص على ضعفه الإمام الحافظ أبو داود رحمة الله عليه، وحسن الترمذي رحمه الله إسناده فقال هذا حديث حسن غريب. وبناء على القول بأنه حسن فإنه يعتبر حجة على ثبوت جمع التقديم، خلافا لمن قال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أصحاب هذا القول الرابع. القول الخامس: يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين إذا كان معذورا، مثل أن يحتاج إلى كسب الوقت كما تقدم في القول الأول في القول الثاني الثالث، أو يكون معذورا كأن يكون تعبانا يريد أن يكسب الوقت للنوم فلا حرج عليه أن يجمع. وهذا القول قال به عبد الملك بن حبيب من أصحاب الإمام مالك رحمة الله عليهم، وقال به أيضا بعض الفقهاء، وحكي عن الإمام عبد الرحمن الأوزاعي فقيه الشام أنه يقول بمشروعية الجمع عند العذر. القول السادس: إن الجمع بين الصلاتين جائز، ولكنه خلاف الأولى أي مكروه. وهذا القول رواية بعض أصحاب الإمام مالك رحمه الله عنه، وإن كان قد ضعف بعض أصحابه هذا القول عن الإمام. وبناء على ما سبق فقد أصبح عندنا في المسألة ستة أقوال، ولكل دليله إلا القولين الأخيرين، فإنهما لم ينصا على دليل على ما ذكروه. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في السفر، ولكن لا يجمع الإنسان بين الصلاتين في السفر إلا إذا جد به المسير، وهو قول طائفة من السلف من الصحابة والتابعين كما ذكرنا، وذلك لصحة الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت جمعه بين الصلاتين، وأنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما في الحديث الذي معنا. وأما قول من قال إن الجمع يخالف القرآن، وهو قول الإمام أبي حنيفة النعمان، فجوابه أننا نخصص عموم الآية بما ورد في السنة، والتخصيص لا يعتبر إبطالا للنصوص العامة من كل وجه. وأما قول من قال بالجواز مطلقا فيشكل عليه أن الجمع رخصة، ينبغي أن يتأقت بالصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين الإمام ابن القيم في الهدي أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الصلاتين مطلقا، وإنما كان يجمع إذا جد به السير. ولا شك أن هذا القول هو أحوط الأقوال وأعدلها وأولاها بالصواب إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، كان يجمع في السفر. قوله في السفر أي في حالة كونه مسافرا، ولذلك إذا أردت أن تجمع بين الصلاتين فلا يجوز لك أن تجمع وأنت في المدينة، ولكن تجمع بينهما إذا خرجت إلى آخر بناء في المدينة. مثال ذلك لو أردت أن تخرج بعد غروب الشمس من هذه المدينة مسافرا، فإنك لا تجمع بين المغرب والعشاء في بيتك ولا في المساجد التي بداخل هذه المدينة، وإنما تنتظر حتى تركب وتخرج عن آخر البيوت، حتى إذا خرجت عن آخر البيوت جمعت بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا إذا أردت أن تؤخر لكسب الوقت كما قلنا. ووجه ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يجمع في السفر بين صلاتي الظهر والعصر. المسألة الثانية، في هذه العبارة دليل على أنواع الصلاة التي يشرع الجمع بينها، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما صلاة الفجر فإنه بالإجماع لا تجمع مع ما قبلها ولا مع ما بعدها، والعلة في ذلك والعلم عند الله أن صلاة الفجر بينها وبين صلاة العشاء فاصل زمني واسع، وبينها وبين صلاة الظهر فاصل زمني واسع. وهذا أيضا يرجح القول بأن الجمع يجوز عند وجود الحاجة، لأن الله شرع الجمع بين الصلاة المخصوصة. وقوله رضي الله عنه إذا كان على ظهر سير من باب الإضافة إلى المصدر، أي إذا كان على ظهر إذا كان عليه الصلاة والسلام مسافرا راكبا، وليس المراد أنه يجمع وهو راكب على بعيره، وإنما المراد أنه يجمع لكسب الوقت كما قلنا، أو يجمع في حال كونه مسافرا لا في حالة إقامته في البيوت ونزوله صلوات الله وسلامه عليه. نعم، الباب الثاني طويل جدا وفي مسائل طويلة، ونخشى أن يكون فيها ملل، فنعدل إلى الأسئلة إن شاء الله. أثابكم الله. الحقيقة هنا أسئلة، ومن ضمنها هذا السؤال، يقول إذا وصل الرجل المدينة وقد أخر الظهر إلى العصر ووجد الناس يصلون العصر، فهل يصلي معهم العصر ثم الظهر، أم يدخل مع نية الظهر معهم بنية الظهر ثم يصلي منفردا العصر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله إذا كنت مسافرا ثم أخرت صلاة المغرب إلى وقت العشاء أو أخرت الظهر إلى وقت العصر ودخلت والناس يصلون الصلاة الثانية، هل تدخل وراءهم بنية الأولى أو تدخل وراءهم بنية النفل؟ والجواب أنه لا يخلو الإنسان من حالتين، الحالة الأولى أن تدخل على قوم مسافرين يصلون قصرا، فإذا دخلت وهم يصلونها قصرا نويت وراءهم صلاة الظهر الأولى حتى إذا فرغوا وسلموا أقمت لصلاتك فصليت صلاة العصر بعدها. وأما إذا كانت صلاة المغرب فإنك تدخل وراءهم نافلة، ولا يصح فعل العشاء وراء المغرب ولا فعل المغرب وراء العشاء.